أعزكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أشعر بفتور في العبادة وأخشى من الانتكاسة، فما الحل لمن هذا حاله؟ أعزكم الله. اللهم السلام. المؤمن الكامل يخاف، المؤمن الكامل في إيمانه يخاف من الله عز وجل دائما، ومن أخوف ما يخاف أن يسلب الإيمان. ولذلك قال بعض التابعين: أدركت 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كان يخشى النفاق على نفسه، أي يخشى أن يكون منافقا. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت التوبة، نزل قوله تعالى: ما زال ينزل قوله: ومنهم ومنهم حتى خفنا على أنفسنا. المؤمن الصالح يخاف دائما أن يسلب الإيمان أو يصاب بفتنة فيحرم بها طاعة الله عز وجل، لأنه لا حول ولا قوة للعبد إلا بالله جل جلاله. وخير ما يوصى به الإنسان في علاج الفتور أمور، أولها الدعاء. ولذلك كان العلماء والأئمة يوصون من اشتكى من ضعف الإيمان أن يسأل الله عز وجل أن يثبت قلبه على الطاعة. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام أن يقول: اللهم اهدني. وعلم الحسن رضي الله عنه أن يقول في وتره ودعائه في القنوت: قل اللهم اهدني فيمن هديت، فاسأل الله الهداية. وإذا كنت على طاعة واستقامة فاسأل الله أن يزيدك من فضله، فإن من وجد حلاوة الإيمان ولذة الطاعة للرحمن وحلاوة الذكر والقرآن سأل الله المزيد، فهو منهوم لا يشبع. فاسأل الله عز وجل أن يزيدك من الإيمان وأن يزيدك من الهداية والتوفيق، كثرة الدعاء. والله جل جلاله كريم يبسط يده بالليل ويده سحاء بالخير والنعمة والرحمة، يبسطها بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسطها بالنهار ليتوب مسيء الليل، من سعة رحمته سبحانه بعباده. فإذا سألت الله وأكثرت الدعاء ثبت الله قلبك بالدعاء على طاعته. أما الأمر الثاني الذي يزيد من الإيمان ويثبت القلوب على الطاعة، فكثرة تلاوة كتاب الله جل جلاله. وأكثر الناس حظا من القرآن أكثرهم ثباتا في الدين، وأكثرهم تمسكا بالطاعة، وأكثرهم حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فلن تجد إنسانا قوي الإيمان قوي الشكيمة في الطاعة إلا وجدته أقرب الناس لكتاب الله جل جلاله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكل من أراد أن يعرف قدره في الهداية والالتزام فلينظر ما بينه وبين كتاب الله، فإن وجد أنه يمر نفسه على كتاب الله ويعرض قلبه على حلال القرآن وحرامه وشرعه ونظامه ويسأل كيف حاله، فإن كان في نقص سأل الله المزيد وتعاطى أسباب الزيادة والعكس بالعكس، فإنه على ثبات وخير. كثرة تلاوة القرآن، لأن الله جعله هدى للمتقين ورحمة للخلق أجمعين، فالذي استكثر من تلاوته وتدبره وحبه والعمل به فهو أكثر الناس هداية وولاية لله عز وجل. أما الأمر الثالث عليه أن يأخذ بالأسباب التي تثبت قلبه على الطاعة، من حب العلماء وغشيان حلق الذكر والتأثر بالمواعظ خاصة في يوم الجمعة، يتأثر بخطبة الجمعة ويتأثر من المحاضرة ويتأثر من النصيحة والتوجيه ويكثر سماع الذكر، فإن الله يغسل بالذكر ران القلوب، والقلوب تصدأ وجلاء صداها ذكر الله جل جلاله. فالذكرى تنفع المؤمنين وتثبت قلوب المطيعين على الطاعة وتتأذن لهم بالفضل والزيادة. أما الأمر الرابع فعليه أن يبحث عن قرناء الصالحين الذين إذا نسي الله ذكروه وإذا ذكر الله أعانوه، فهذه من الأمور التي تثبت القلب على طاعة الله جل جلاله وتزيده من الخير والبر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبت قلوبنا على طاعته. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعته. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الفضل والمزيد، اللهم إنا نسألك الفضل والمزيد والأمن من سطوة يوم الوعيد، إنك على كل شيء شهيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.